السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. يعني صدف عليهم إبليس ظنه، حيث طلب من ربه سبحانه وتعالى أن النظرة التي بها يكون له يعني الوقت المناسب لإغواء بني آدم، فالله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. فلما أعطاه هذا قال لأحسنكن ذريته إلا قليلا، وصدق ظنه أن أكثر الناس عياذا بالله اتبعوه. ولذلك قال هنا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال من تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، القلة كما ذكرنا غالبا في الخير والكثرة في الشر، ولقد أضل قبلهم أكثر الأولين، وقال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى في الآخرة لآدم أخرج بعث النار من كل 1999 هؤلاء للنار وواحد للجنة، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني شق ذلك عليهم وقالوا أينا ذاك الرجل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أخبرهم بأن يأجوج ومأجوج يعني يخرج منهم هذا العدد من كل 1999 من يأجوج ومأجوج، هذول يعني أعداد مهولة جدا، وكما أخبر الله عنهم أنهم يعني لهم نسل عظيم عظيم جدا، كل حدب ينسلون ولهم أعداد يعني فوق الوصف يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كفر يدخل الله بهم، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد هذا بحكمته كي يوقد النار بهم، وتكون آية من آيات الله العظمى في إشعال النار بهؤلاء. على كل حال نسأل الله أن يجعلنا من الأقلين ومن عباده الموحدين، وأن يحيينا وأن يميتنا على الكتاب والسنة وعقيدة السلف لنلحق بالصالحين. وأما السلطان هنا قال وما كان له عليهم من سلطان. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله لم يمكن الشيطان ليقصر الناس قصرا على المعاصي، وإنما ما هو ذلك الكفر فاستجابوا. ففي الحديث حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء. قال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. أحيانا الشيطان يوسوس الإنسان بكلام قد يكون فيه اعتراض أو شك أو كفر يعني بالله، ولكن ولله الحمد هو كما جاء في بعض الروايات لما يجد إنسان من نفسه هذا ويستعيذ بالله وينتهي ويصرف ذهنه عن هذا، قال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. يعني كونك تجد في نفسك مثل هذا ثم يعني تستعظم أن تتفوه به وأن تسترسل فيه، هذا هو يدل على إيمانك ويدل على خوفك على دينك. وهذا الذي يعني جاء في حديث: ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أخذ الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لأن أخر من السماء حب إليه من أن أتفوه به يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا أعظم كيد عنده أن يوسوس. وهنا قال: وما كان لي عليه من سلطان، قال: وما كان له عليه من سلطان، وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني لا يستزلهم عن التوحيد إلى الشرك. وأما سائر المعاصي فيمكن كما يمكنه أن يعني يوسوس إليهم بها، وأما الشرك فلا سلطان لهم له عليهم في ذلك. أما المعاصي كما قال موسى عليه السلام إن هذا أو قال هذا من عمل الشيطان. وزين كذلك لآدم الأكل من الشجرة وإخوة يوسف، حصل هذا كله من عمل الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فسلطانه في الدعاء إلى الشرك والتزيين فقط. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا؟ فهو يعني لا يقدر أن يقصر الناس وأن يلزم الناس بهذا، هو له سلطان. وفي هذه الآية: ليس له سلطان. فالسلطان الذي له هو في حدود التزيين والدعوة إلى الباطل. وأما نفي السلطان أنه يقصرهم قصرا ويعني يكرههم إكراها على الكفر، فليس له هذا السلطان عليه. ثم هو يؤز الكافرين أزا قيل الشرك والكفر والمعاصي يؤذهم ويعني يهيجهم ويزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. سووا كذا، افعل كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، يحرر الشواء، هذا شغل الشيطان الرجيم لعنه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهوى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم، ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات ولما خلق الله عز وجل آدم من طين من صلصال كالفخار، فجعل إبليس يطيف به فوجده أجوف، فعلم أنه خلق لا يتمالك، فهذا الذي جعله يظن أنه يستطيع أن يؤويه وأنه يؤثر فيه، ليس صلبا، ويعني ولذلك يكون سريع التقلب، والشيطان علم هذا من هذا الخلق. ولكن أهل الإيمان لأنهم يمتلئون إيمانا فالشيطان ويكثرون من الذكر، فالشيطان بعيد عنهم لا يقدر على هذا، ويحصنون أنفسهم باعتصامهم بالله سبحانه وتعالى وبالأذكار، فلا يقدر أن يصل إلى شيء من ذلك. أما الذي يترك نفسه للشيطان يلعب به لا من وساوس، من يعني يزعجه إلى المعاصي إزعاجا، من وساوس إلى يعني إلى أن يصل به إلى الشرك عياذا بالله، وساوس أيضا حتى في يوسوس له ويشككه في عبادته، ففي الطهارة يتشكك فيها، في الصلاة يشكك فيها، هكذا وراه كل يعبث به الشيطان حتى يجن يعني بالله، لو ترك حتى يجن وقد يكفر بالله عياذا. فإذا لم يحصن مسلم نفسه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأذكار والأدعية المأثورة، يعني ضاعت عليه كثير من الأمور وتأثر بالشيطان كثيرا. والآيات في هذا كثيرة. وقوله: وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس: أي من حجة. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: وهذا طبعا يشمل شياطين الإنس والجن، قد يكون شيطان من شياطين الإنس يغوي صاحبه ويغوي يعني جليسه حتى يضله إما إلى المعاصي وإما إلى البدع وإما إلى الشرك أو شيئا فشيئا. وقد يبدأ بحديث لين ومعسول وجميل، فإن أهل البدع هكذا، أهل البدع يدخلون على الناس أو لو كان كما قال البربهاري أو عثمان الصابوني لو أن الرجل من أهل بدعة دعاك إلى بدعته لحذرته، ولكنه يدعوك أول ما يدعوك إلى بحديث السنة، يعني يدخل إلى الرفض بماذا؟ بمحبة آل البيت وأشياء لا خلاف عليها، يدخل من باب إلى التصوف إلى الضلال من باب ماذا؟ من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من باب الابتداع إلى والرقص وما يفعله هؤلاء من باب الذكر الكثير، وهكذا من أجواب هي في الحقيقة شرعية في بدايتها. يا ولد لا تنم غير اترك. وقوله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأيضا كان ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعباده بأن جعل لإبليس مثل هذه الدعوة إلى الباطل، شياطين الإنس والجن، ليعلم ويظهر من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، عياذ بالله. فيجب علينا أن نؤمن بالله واليوم الآخر، وأن لا نشك في هذا يعني ولا شعرة ولا شيء، يكون عندنا يقين بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغيب وأمور الآخرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآيات نفى فيها سبحانه وتعالى جميع مداخل الشرك وجميع أبواب يعني وسد جميع أبواب الشرك عليه، فنفى الملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الرجل يعني المعبود إما أن يكون هو يعني المالك وهو الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أصحاب الملك هكذا يحتاجون إلى غيرهم، يحتاجون إلى معاونين لذلك، أو يحتاج إلى شريك معه في الملك، فكل هذا نفاه، فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما له شريك سبحانه وتعالى، هذا أيضا، وما له منهم من ظهير معاون يعاونهم، فليس بحاجة إلى هذا، فالله غني عنها. هذه الثلاث، وبقي شيء رابع هو الشفاعة، فنفاها إلا لمن أذن. وهؤلاء خرجوا، يعني خرج من هذا كل مشرك، لأن الله لا يأذن المشركين ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فلذلك هذه الآيات من أعظم الآيات، أو هي الآية التي فيها نفي الشرك بجميع جوانبه وجميع أبوابه. فهؤلاء لا تنفعهم أي شيء، لا ينفعهم أي شيء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا. هذا يعني في يبين الله سبحانه وتعالى أنهم أحقر من وشأنهم يعني أقل من أن يخلقوا أصغر شيء. قال ابن القيم رحمه الله: كفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك. قال: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخولهم في هذه، يعني في تنزيل هذه الآية على واقعها. وهذا السبب يعني الشرك في الناس، يعني مع وضوح هذه الآيات، لكنهم يعتقدون هذه في أناس معينين، في قوم، في العرب، هؤلاء العرب المشركين. فنحن بعيدون عن هذا، فلا ينزلون هذه الآيات على واقعهم. يقول ابن القيم: فأكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنون أن هذا في قوم قد دخلوا قد ضلوا ودخلوا فيه، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. في كلام كثير نفيس في مدارج السالكين ابن القيم حول هذه الآية. وأما طيب الآن اقرأ هذا عند حتى إذا فزع قلوبهم. يبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الآلهة التي عبدت من دونه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني إذا كان دائما، وهذا كثير في القرآن، يقرن الله سبحانه وتعالى بين توحيد الألوهية ومع توحيد الربوبية، فكما أنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، فكذلك لا بد أن يكون هو الخالق وحده. فهؤلاء إذا كانوا ليسوا بخالقين، فإذا لا يستحقونهم أي عبادة من يعني ولا صرف أي عبادة من العبادات. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله تعالى: وما لهم في قطمير. طبعا هذا الغلاف الرقيق الذي يكون على نوى التمر، هذا يعني خاطبهم بشيء ملموس يحسونه. نعم. وقوله تعالى وما له فيهما من شرك أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة وما له من ظهير وما له منهم من ظهير أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. قال قتادة في قوله وما له منه من ظهير من عون يعينه بشيء. ثم سبحانه وتعالى يعني ولو أمر الملائكة بكذا لكنه مستغن عنه سبحانه وتعالى مستغن عن الملائكة وعن أي شيء. ولو قال لشيء كن فكان فيكون ولو جعل لبعض الأمور للجبال ملك للرياح ملك للرعد هذا السحاب ملك لكنه هو يعني حملة العرش لو شاء الله سبحانه وتعالى ألا يحمل عرشه ألا يحمل عرشه أحد ما لم حمل لم حمله ولا ظل أمره بأن يقف العرش بلا حمل حمل. فهذه يمسك السماوات سبحانه وتعالى أن تقع الأرض إلا بإذنه فهذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا إلى معين له. ولكن هذا من تسخير الله لهؤلاء لبيان عبوديته وإظهار عبوديته سبحانه وتعالى وهذا هو المعبود وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو معبود في السماوات والأرض. فلإظهار عبودية هذه الكائنات وعبودية هذه الملائكة أمرهم بهذا وأمرهم بهذا والسمع والطاعة وغير ذلك من ثم قال تعالى يعني مثل قتال الكفار أمرنا بقتال الكفار أمرنا الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا ولا الأجر في هذا وإظهار عبوديتنا نحن فالله غني عنا فهذا لنا. لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء جملة واحدة أهلكهم أولا فليس بحاجة إلى أحد منا أن يقاتل الأعداء ولكن هذا لحكم عظيمة منه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. الحديث بتمامه. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فيسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم يعني بمجرد سماع أهل السماوات والملائكة لكلام الله سبحانه وتعالى يرتعدون وتصيبهم رهبة شديدة حتى يخرون سجدا لله سبحانه وتعالى وتذهل عقولهم بهذا حتى يأتي جبريل ويسألونه ماذا قال ربنا عز وجل فيقول الحق فيقولون الحق الحق كما جاء في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فيسمع أهل السماوات كلامه أرعد من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. فقاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما مسروق قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني سكن عن قلوبهم يعني هذا الفزع الشديد نادى أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قال صلى الله عليه وسلم الحق قال كذا وكذا يعني الله سبحانه وتعالى أمر بكذا وكذا وهذا من هيبة الله جل وعلا. يقول تعالى وهم من خشيته مشفقون وقال يخافون ربهم فوقهم فالملائكة وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الخشية وهذا الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى فنحن أمرنا بهذا أن نخشى الله وأن نهابه وأن نعظمه وأن نجله سبحانه وتعالى الجليل العظيم الكبير المتعال جل وعلا. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وقتادة في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول جلي عن قلوبهم وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا حتى إذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا. ولهذا قالوا الحق أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان وهو العليم الكبير. قالوا الحق والله يقول الحق ويحق الله الحق بكلماته سبحانه وتعالى فكلامه حق ووعده حق وأمره حق وخبره حق سبحانه وتعالى وصدق يجب الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به ويجب على أهل الإيمان أن يقولوا الحق الذي جاء من الحق سبحانه وتعالى وأن يدعو إلى الله بحق لا بالكذب ولا بالتمثيليات ولا بالمسرحيات وإنما يدعون بالحق والذي جاء بالصدق وصدق به فيجب أن نأتي بالصدق وبالحق حتى في دعوتنا للناس ندعوهم بما جاء من الحق بالكتاب والسنة لا بأراء فلان وقول فلان لأن الحق هو ما قاله الله ورسوله الحق هو ما قاله الله ورسوله وصدق الله ورسوله وأما غير يعني ما جاء عن الله ورسوله يحتمل قد يكون حق وقد يكون ليس بحق قد يكون صواب قد يكون خطأ المهم أننا ندعو إلى الله عز وجل بما جاء عنه ونصدق بما جاء به الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ابني لا تنام تعال هنا تعال غير تعال تعال هنا عشان لو تضع يدك على خدك نصحيك. فقال آخرون بل معنى قوله حتى العصر هناك عشان هذه تصحي شو تعال هنا تعال اقترب اقترب نعم المفروض ما يجي مرة لا لا يأتي إن شاء الله الشيطان شوي بيلعب يبعده شوية يبعده ايوه نعم نعم. وقال آخرون بل معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن يعني ما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني ما فيها من الشك. قال فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال وهذا في بني آدم هذا عند الموت قروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير من القول الأول أن الضمير عائد إلى الملائكة هذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. تفسير السنة أولى من تفسير فلان وفلان هذا اجتهاد رحمة الله عليهم. والقول الأول الذي قال به ابن مسعود وابن عمر وابن عباس هو الصواب والذي جاء فيه الأحاديث كما سيذكر شيئا منها ابن كثير رحمه الله. روى البخاري عن أبي هريرة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها طعاما لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يعني الصوت صوت سلسلة تجر على الجبل أملس يعني مثل الصفا هذا الصوت صوت ضخم عظيم جدا. نعم. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق. ضربت الملائكة بأجنحتها طعانا لقوله وسجدت كما جاء في الحديث الآخر أو قول المسعود هو طبعا له حكم وفوة. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فوق بعضها فوق بعض. فيلقيها إلى من تحته إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء كلمة من الحق التي سمعت من السماء يزيد عليها كذبات 100 كذبة أو 100 كذبة. هذه الكذبة أو الكذبة التي يكذبها هذا مسترق السمع هذه تصدق بالكلمة من الحق يعني أن الرجل يعني يقول هذا الكاهن يقول الكلام أو العراف يقول كلاما من الحق أو الساهر يقول كلام الحق فيصدق بالكذب يعني لأجل أنه صدق مرة. وهذا لا بد من الحذر منه أن الأصل فيهم الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقته هو كذوب فصدق مرة ليس معناه أنه مثل رواة الحديث ولو كذبوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منهم، ولو كانوا يعني مدام كذابين لو صدقوا مرة لا يؤخذ هذا ولا يقبل حديثهم لأجل احتمال الكذب، ودام أنه لا يتورع ويكذب فتسقط عدالته بها. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، فرمي بنجم في استنار، قال ما كنت تقول. نجم أحيانا تنظر في السماء فتجد نجم نزل هكذا مضيء، هذا يحرق الشياطين التي تصعد فوق بعض ليستمعوا إلى كلام الله عز وجل في السماء، لكنهم لا يقدرون على ذلك، تأتي الشهب، وأحيانا يدركون كلمة، يدركون شيئا من كلام الله، فمن الصدق أن فلان عبدي فلان كذا أو فلان كذا. لا يسمعون يسمعون الكلام من الحق، سواء كان من الملائكة أن الله يقول كذا أو من الله سبحانه وتعالى، المهم قد يدركون بعض الكلمات. قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. يعني في أهل الجاهلية إذا رأوا هذا النجم هكذا يسقط كذا قالوا يعني هذا إما موت عظيم أو ولادة إنسان عظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذه يعني من عقائد الجاهلية، إنما هي العقيدة الصحيحة في هذا أن هذا يعني شهب يرسلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، هذه ترجمهم وتحرقهم. إذا سمعوا كلام من الحق هذا يقولها يقاطرها في للآخر ويوحي ويذكرها للذي تحته والذي تحته حتى تصل إلى الكاهن والعراف، الكاهن يزيد عليها 100 كذبة ومن الكذب، مثلا إذا ذهبت عياذا بالله مثلا إذا ذهبت لعراف أو للكاهن قال لك أنت سيحدث لك كذا أو حدث لك كذا وكذا، هو تقول كيف عرف هذا الرجل من أين جاء، فيكون هذا من بعض الأخبار التي أخذها من الصدق. ثم بعد ذلك إذا كذب أي كذب أنت ستصدقه لأنه قال كلام مرة قال كلمة حق أو صدق، فهمت؟ ها؟ اجلس زين. أول مرة يكون صادق، ثاني مرة يكون كذب. مرات كذب، لكن مرة؟ فيقول بعضهم لبعض يعني الرجل هذا مو أخبرنا من قبل بكذا وكان صدق، إذا نحن نصدقه في هذا. واضح؟ قال قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرمي هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الرمي كثير، كان شيء قليل، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت الشهب شديدة جدا عليهم. يأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام حول هذا الأمر، يعني من علامات وهذا الذي استغربوه إن في شيء غريب حصل. نعم، لما سمعه ولدناها نعم ليش؟ شرب شرطي. ايش يعني ايش كان؟ يعني طيب ايش الاشكال فيها؟ ما تيجي؟ لا تنزل عليهم، هم اصلا يصعد بعضهم فوق بعض فتدركهم، ثم هي بعيدة عنك فأنت تراها بطيئة، تشوف الطائرة هذه تشوفها ماشية بطيئة هكذا، وهي في الحقيقة سريعة. قال قلت للزهري أكان يرمى بهم في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون. ورواه مسلم والنسائي والترمذي وعن ابن عباس وقتادة أنهما فسر هذه الآية ببداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. وجاء في رواية إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة، السماء يسمع لها صلصلة صوت كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. هنا مسألة متعلقة بهذه الآيات وهذه الأحاديث، إن الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم كما جاء في الحديث، يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء ومتى شاء وبصوت كلاما حقيقيا خلافا للجهمية، ففي هذا رد على الجهمية ومن أنكر الكلام. قال عثمان الدارمي رد على بشر المجلسي قال فمن يلتفت إلى بشر المجلسي وتفسيره ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كله مخبول مخذول، الذي يترك كلام الله الناطق بإيش؟ بأن الله متكلم. لذلك قال في ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته. فهذا رد على الجهمية، والعلماء استدلوا بهذه الأحاديث وهذه الآيات على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حتى يسمع كلام الله، وكثير جدا قال الله كذا وتكلم الله بكذا، هذا كثير جدا في النصوص، فيجب علينا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. نقف هنا قليلا للصراحة. سبحانك اللهم. في أسئلة؟ يقول سائل في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر، هل كلمة الإذاء لله تعالى تصح في جنابه؟ ولكن هل على عمومها هل هي على عمومها أو خاصة بهذا سب الدهر؟ كل ما فيه شتم لله وانتقاص من الله أو سب آياته أو ما يتعلق به سبحانه وتعالى وانتقاص ذلك، هذا كله يؤذي الله سبحانه وتعالى، هذا إذاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الظاهر أنه عام. هل يطلق هذا نسبة هذا الأمر إذاء لله؟ نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا والله سبحانه وتعالى يعني يؤذي الله، لأن هذا الفاعل له في الحقيقة هو الله، الدهر ليس له دخل في المسألة، هذا ما هو إلا سبب، المسبب هو الله سبحانه وتعالى لهذا الدهر. فهذا في إذاء لله ويعني سب وإن كان غير مقصود لله سبحانه وتعالى بسب الزمن والدهر. وهل هذا في كل ذنب يقال هذا؟ في كل إيش؟ ذنب. لا، في كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعني الذنوب هي يعني نعم معاصي مخالفة لله، لكن الإذاء المباشر لله أن تؤذي بكلام من الشرك مثلا، بالحلف بغيره، من الكلام في مثل هذا، يعني أن تسب، يعني السب في الحقيقة يقع على المسبب الفاعل لهذا الدهر، ونحو هذا كثير في سواء كان في الألفاظ أو في الأفعال. يقول نسألكم الدعاء ليزيل الله الوباء. وأنا أيضا نسألك الدعاء، وكلنا ندعو، كلنا ندعو إن شاء الله بهذا الأمر. سبحانك الشهد الله أنت الصدق. Thank you.